انا التوصيه بتاعتي ليه ان احنا نقول لا يا جماعه لا بملء فينا لا مش هنستدرك مش هنضيع مش هنمشي ورا حد يودينا جهنم لا دي خطه خصف اللي بتحصل للشباب الوقت دي واحنا هنقول بملء فينا لا يا جماعه لا وقف لا تذكر قبل ان تعصي تذكر قبل ان تعصي هتروح فين وبتخسر ايه وبتخسر مين الله وحب الله ومعية الله وبتضيع ايه بتضيع الجنه تودي نفسك فين النار تذكر ان المعصيه دي كلها محسوب عليك وعقوبتها في الدنيا قبل الاخره تذكر ان الطريق ده مفيش اخره حاجه اخره جهنم بس والعياذ بالله تذكر ان النار معدوده للاغبياء واللي ما قدروش يقولوا لا النار مكان اللي ما قدرش يقول لا اللي عاجز قدام الشهوات ما قدرش يقول لها لا اللي عجزت قدام الفتن ما قدرتش تقول لها لا اللي عجز قدام الشيطان لما مديله ايده وقال له تعالى وما قدرش يقول له لا قول لا من الوقت قول لا من الوقت عشان ما تلاقيش نفسك من اهل النار والعياذ بالله هنوصي بيه يا جماعه عايزين نشحن قلوبنا يا جماعه انا بوصيكم بالله عليك اخوانا عايز اسمعوا شرايط يا جماعه اسمعوا شرايط وعظيه انا ايام الكليه ما كنت بسمع شرايط كتير كانت الحاجات دي بتخلي قلب الواحد زي البركان بالظبط واحد كان هيبقى في درجه حماس مشحون مشحون يا جماعه عايزين نتشحن ايمانيا بقى والحاجه اللي بذكركم بيها قول الله سبحانه وتعالى امن هو قانت قانت واقف مكسور اناء الليل مش واقف ربع ساعه ونص راح لا ولا صدق ان التراويح تخلص لا ده طوفان مشاعر جوه قلبه مش قادر يسيب من ايدين ربنا مش قادر مش قادر امن هو قانت اناء الليل فيضان مشاعر جوه قلبه ساجدا وقائما ينزل يقرب من ربنا قوي اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد يتشحن بالقرب من الله وبعد كده يطلع يصلي بعد كده ينزل يتشحن ويطلع يصلي يحضر الاخره واقف مرعوب برب النار ومن القبر ومن العذاب ومن الحساب مرعوب مرعوب من عذاب القبول من حبوط العمل مرعوب من عدم الثبات ويرجو رحمه ربه هيموت على الجنه جوه قلبه شوق لو توزع على اهل الارض كلهم يفيض من كتر شوق الى الجنه يحضر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وده العلم انما يتذكر اولو الالباب اولو القلوب الحيه اللي قلوبهم دي فيضانات مشاعر اللي قلوبهم دي فيضانات مشاعر تجاه ربنا وتجاه الدين هم دول يا جماعه هم دول اللي بيوصلوا عايزين نبقى من دول عايزين نبقى من هو قانت اناء الليل ساجد وقائم يحضر الاخره ويرجو رحمه ربي عايزين نبقى بنقول الالباب يا شباب عايزين نتوب لربنا تذكر قبل ان تعصي كل اللي انا قلته له واهم حاجه يعجبني الرجل اذا سيم خطه خصف ان يقول بملء فيه لا اللي مش هيقدر يقول لا انتوا عارفين هو هيروح على فين اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اغثنا اغث قلوبنا بالايمان اغث قلوبنا بالايمان اللهم اهدنا اللهم خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم افتح على قلوبنا اللهم استعملنا في كل ساعه من اعمارنا في طاعتك اللهم عطاءك اللهم فتحك اللهم مددك اللهم عونك اللهم فرجك اللهم فرجك الواسع العظيم اللهم فرج كرب كل مكروب مسلم واشف كل مريض مسلم واغفر لكل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.